وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي يضع الناس كل شيء في موضعه الذي جعله الله رب العالمين له. فاقرسها، ولو كنت تظن أن أحدا لن ينتفع بها، بل لو كنت توقن أن أحدا لن ينتفع بها، لأن من أوشك في القيامة وأن تقوم في حقه فإنه يوقن أن أحدا لن ينتفع بهذا الغرس، لكن الغرس عنده قيمة، والقيامة بالعدل عنده قيمة، فهو يفعل الجميل ويفعل الخير ويفعل الطيب ويفعل الكمال بقطع النظر عن الظروف المحيطة به أو عن مستقبل الحال. فهذه أول قيمة نتعلمها من هذا الحديث المبارك. فمهما كنت في بيئة أيها المسلم، فقم في نفسك بالعدل والقسط، ولا تتغير لتغير الناس. فبعض الناس يفعل العدل والحق والخير والاستقامة إذا رأى الناس كذلك، فإذا تغير الناس من حوله تغير معهم، فهو يحسن إلى أحسن الناس ويسيء إلى أساء الناس. وليس كذلك يأمرنا الإسلام، بل الإسلام يأمرنا أن نكون مع المحسنين في كل حين وحال. فإذا أحسن الناس نكون معهم، وإذا أساءوا نجتنب إساءتهم. وخذ على ذلك مثالا، كثيرا من المسلمين وكثيرا من الشباب يصلي، فإذا خرج في يوم من الأيام في نزهة أو في رحلة فإنه ربما ينسى الصلاة وربما يترك الصلاة. لو كانت الصلاة عنده قيمة، لو كانت هذه القيمة راسخة عنده، فإنه لا يمكن أن يدعها في كل حال. وكذلك بعض الناس ربما يصلي في الصف الأول ويفعل الحلال ويترك الحرام، فإذا كان عنده عرس في بيته أو فرح أو ما أشبه ذلك فإنه يفعل الموبقات والعياذ بالله، يتنازل عن الحق الذي يجب عليه من القيام بالعدل والقسط. فلو كانت طاعة الله رب العالمين قيمة عنده فإنه لا يتنازل عنها من أجل الناس ولا من أجل الظروف أبدا. هذا هو الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حق الفسيلة أن تغرس، ولو كان ذلك في وقت يوقن أنها لن ينتفع بها هو ولن ينتفع بها غيره، ولكنه يعامل نفسه بالجميل ويعامل هذا الكون بكل جميل، لأن فعل الحق والقيام بالقسط صار قيمة عنده. وأما القيمة الثانية التي يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، فهي أن العبد يفعل الخير طيلة حياته إلى آخر نفس من أنفاسه. وأصل ذلك في التنزيل قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا الذي قامت القيامة ورآها بعينه لماذا يفعل الخير؟ يفعل الخير لأن الله رب العالمين أمره أن يفعل الخير إلى موته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، بادروا بالأعمال ستة قبل أن تنزل بكم فتمنعوا من العمل. بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أي موت أحدكم، أو أمر العامة، أي الفتنة التي تعم فتمنع العبد من العمل. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمبادرة للعمل الصالح حتى آخر نفس من أنفاسه، فإن العبد لا يعلم أي حسنة تكون له نجاة من العذاب بين يدي الله رب العالمين؟ ويوم القيامة قد يحتاج العبد لحسنة واحدة يرجع بها ميزان حسناته على كفر سيئاته. وأما القيمة الثالثة التي يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، أن العبد يفعل الخير ولا ينتظر النتيجة، فلست مسؤولا عن النتيجة، ولست مسؤولا عن أن يستجيب لك الخير، وإنما تسأل عن العمل. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الجماعة من الرجال لا تتجاوز العشرة، استجابوا له فقط من كل من دعاهم، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. نبي بعثه الله في قوم فلم يستجب له أحد، ولم يسأله الله رب العالمين عن النتيجة، ولم يقول له لماذا لم يستجب لك أحد، لأن الله رب العالمين إنما كلفه بالعمل والبلاغ ولم يكلفه أبدا بالنتيجة. وهذا الذي قامت القيامة في حقه، أي نتيجة ينتظرها؟ إنه يمكن أنه يكاد ألا ينتفع بهذا الغرس أحد من بعده، ومع ذلك يأمره النبي صلوات الله وسلامه عليه بالعمل. ونحن في هذه الأيام أولاد المسلمين في امتحان. شكت إلي بالأمس امرأة تقول لي: إن ابنتي غاضبة مني، بنتي زعلانة مني. لماذا؟ لأنني لم أتركها تمارس الغش مع زميلاتها، ولم تتركها تأخذ الامتحان جاهزة كزميلاتها. قالت لي: يا أمي، لماذا لم تتركيني أفعل كما يفعل زملائي؟ تقول: وأولياء الأمور ينكرون على من يفعل هذا. أكثر الناس جعل الشر قيمة إلا من رحم الله، فيعدون الغش إحسانا إلى الأبناء، وينكرون على من ينكر الغش، وينكرون على من يمنع ابنه من ذلك. أنت تساعد ابنك في جانب وتهدم عنده جوانب، أنت تساعده على النجاح، وما هو النجاح؟ هذا رزق مقسوم بيد الله رب العالمين، وتهدم عنده قيمة الأمانة، وتهدم عنده قيمة الأمانة، وتبني عنده قيمة الغش، حتى صار الغش قيمة، من يحاربه ينكر عليه. تقول لي: إن من هؤلاء النسوة اللاتي يدفعن بناتهن إلى الغش من هي لابسة للنقاب، ترتدي نقابا المفترض أن تتخلق من ترتديه بأخلاق الإسلام، وهو في نفسه فضيلة، يفترض في من ترتديه أن تلزم قيم الإسلام لذلك الأمان. ما الذي يستفيده ابنك لو نجح في هذا العام لكنه فشل في أن يكون رجلا، في أن يكون أمينا، في أن يكون صاحب قيم؟ وهذه القيمة التي تبنيها عنده قيمة الغش سيمارسها معك في بيتك، معك أنت ومع أمه ومع إخوته وفي مجتمعه وفي عمله، فأي شيء تفعل؟ فلو نقص 5 درجات أو 10 درجات مع احترام قيمة الأمانة التي علمنا إياها الإسلام، فإنه لم يخسر شيئا. فيا أيها المسلمون، تعلموا من نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذه القيم العظيمة، قيم أهل الإسلام، تمسكوا بها وكونوا من المصلحين، فإن المجتمع لا يزال بخير ما دام فيه مصلحون. وأما إذا انعدم المصلحون من مجتمع فيوشك أن يعمهم الله رب العالمين بعقابه. قال الله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد

خاصة وهو الامتثال، فاسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بما علمه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم نسقنا بكتابه وسنة نبيه يا رب العالمين حتى ينطهر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب فاقبل شرورنا على دينك. اللهم افتح لنا من أبواب الخير يا رب العالمين. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والقليمة من كل دين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بالناس فتنة فاحفظنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ورد كيد أعداء الدين في وحولهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.